وأعطيه جيدا وافهم كيف أنه كبير الكتاب. الدود في الصخور الصماء والطيور في أوكارها والنحوس في غاباتها والحيتان في قيعان البحار كل ذلك يعلمه الله فيعلم مستقر ذلك كله ومستودع ذلك كله سبحانه وتعالى. يعلم سعي الجميع هذا السعي المتنوع المختلف يعلمه ربنا سبحانه وفي رجال الجميع عليه. وخذ يوما من بيتك قافلا سوقا من الاسواق او تجمعا من التجمعات وانظر الى الغار والرائح من الناس وخذ فقط التفكر في احوال الناس هذا غادي وهذا رائح هذا كئيب حزين وهذا مبتسم مسرور فمن الذي اضحك ومن الذي ابكى انه الله هو الذي اضحك وهو الذي ابكى. اخرج الى السوق تفكر في احوال الناس وانظر الى اشكال الناس هل ترى في الخلق شخصا يشبه الاخر ترى هذا يهتم ويجري هذا دليل متكافل هذا ذكي ولذيذ وهذا متخبط لا يدري ماذا يصنع والكل والجميع يعلم احوالهم ربي سبحانه وتعالى. وتفكر في نفسك من انت في وسط هؤلاء الناس والى اين مصيرك والى اين تسير. تفكر في اصوات الناس ولهجات الناس ودماء الناس هذا خفيف الدم وهذا ثقيل بارد ثقيل على القلب لا تستطيع ان تخاطبه هذا دم يجري ويرغبك في النظر اليه هذا قويم فارغ وهذا قزم خطير والخلاق العليم هو الله سبحانه وتعالى. فكر هذا جيدا ارجع البصر الى السماء وانظر هل ترى فيها ثقبا واحدا ثم ركز البصر مرة ثانية ينقلب إليك البصر قارئا مطروبا وهو حفير أي كليل متعب إذ لم يستطع أن يكتشف شيئا في خلل لم يستطع أن يكتشف ثقبا واحدا. انظر إلى الرياح سرعتها في يوم وحملها للغبار وانظر إلى لينها وهدوئها في يوم آخر من الذي سخرها ومن الذي دللها. هذه أمور يلزمك أن تتفكر فيها فالتفكر فيها نوع من أنواع العبادة. جد بصرك إلى السماء وانظر إلى الطير وهي صافات ثم يتقبض أجنحتها ما يمسكها إلا الرحمن ولا يعلم فيما تفكر إلا الرحمن. ثم ارجع تنظر ثانية إلى البحار إلى حوت كبير متوحش يأكل أسماك ويتهمها وإلى تمساح آخر وإلى سمكة أخرى ضعيفة هي المأكولة ليست هي الآكلة. انظر إلى حكمة الله في هذا الخلق كله وانظر إلى الغابات وما فيها من حيوانات منها طائفة مضطرمة وطائفة جائرة غارمة منها طائفة تغلق وتؤلف ومنها طائفة أخرى لا تغلق ولا تؤلف منها طائفة عرف من خصالها كرم الأخلاق والوفاء وطائفة أخرى عرف من خصالها الغدر والخيانة طائفة عرف من خصالها الذكاء الخارق وطائفة عرف عنها الغباء والزلالة كل ذلك يعلمه ربي سبحانه وتعالى. طائفة تعلمت المسح وأخرى تحتال في مشيتها والكل يعلمه ربي. كذلك الطيور بيضها قليل ونفسها قليل ولكن عمرها مديد وبأسها شديد كالنسور وطيور أخرى تتكاثر بالملايين آناء الليل وأطراف النهار لكن موتها سريع وأجلها قريب فهب أن هذه النسور تتكاثر تكاثر الجبال. إذن لا أبادة الأخضر ولا أبادة اللازم. انظر إلى هذه المرأة الجميلة وانظر إلى تلك الجميلة الحسناء والكل مآل إلى قبر موحش مظلم. انظر إلى حكمة الله. هذه أمور يتعبد الرب سبحانه وتعالى فيها. فاخرج يوما بعد يوم واخرج نفسك يوما بعد يوم في وسط الأشجار كذلك. هذه زهرة حمراء تأتي لها نحلة تمتص ريحها وفي الوقت نفسه وبجوارك عبر الخلق يأتيها الذباب. فسبحان الذي خلق الخلق وقدر المقادير الذي قدر فهذا سبحانه وتعالى. اخرج يوما تحقيقا لهذا المغرب وانظر الى نفسك وما حواه حكمك من خلق شديد في زمن من الازمان. انظر الى طبيب تشريح كيف تشريح رجلك وانظر الى طبيب امراض القلب وكيف تجري عمليات القلب وكذلك تشريحات المخ وكيف تكون وكيف إدارة الجسم. انظر إلى الدورات الدموية وإبداع الله سبحانه وتعالى لخلقه. هذا نوع من الصلاة غفل عنه الكبيرون. كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل إذا ذهب شطر من الليل ينظر إلى السماء قائلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا أي قائلين يا ربنا ما خلقت هذا باطلا أي عبثا سبحانك فأنت لا تعبث سبحانك أنت لا تلعب ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار. ثم ينادي ربه ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي الايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. يقرا عشر ايات خواتيم ال عمران. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا اي شمسا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا. هذا يخلق هذا خلفة لماذا؟ هو الذي جعل الليل والنهار خلفا هذا يخلق هذا. فقم بعد صلاة الفجر اجلس في مصلاك او اخرج من مصلاك وانظر الى الاصباع كيف يغلق من ظلام الليل شيئا فشيئا رويدا رويدا فالق الاصباع وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. قال الله سبحانه وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا هذا يخلق هذا لماذا؟ قال تعالى لمن أراد أن يذكر لمن أراد أن يتعظ ويعتبر وينظر إلى قدرة الله سبحانه وينظر إلى نهاية كل شيء. فالليل ينتهي والنهار ينتهي والدنيا تنتهي وكل من عليها فان يبقى وجه ربك بالجلال والإكرام. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أي أراد أن يتعظ وأراد أن يعتبر أو أراد شكورا أو أراد أن يقدم شكرا لله يقدم شكرا لله على ما أوجاه الله من نعم. فمن فاته حجبه من الليل ومن فاته ورده من الليل الذي كان يذكر فيه الرب فليستدركه النهار. كان النبي صلى الله عليه وسلم

إن الاقتصاد والثالث الحسن جزء من 46 جزءا من النبوة. إن الاقتصاد والثالث الحسن جزء من 46 جزءا من النبوة. فكما يبين الله لنا أحوالنا في الليل وكما يبين الله لنا أحوالنا في التفكر في آلائه يبين لنا طريقتنا في الإنفاق في ذلك سبحانه وتعالى. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما اعتدال وتوسط. فالحمد لله على هذا الدين القويم. ثم يبين لنا ربنا سبحانه أفضل الهدى الذي هو أصل الأصول كلها ألا هو توحيده سبحانه. قال الله سبحانه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر بل هم موحدون. وانفضل أهل الإسلام عن سائر الملل والنحل في كل البقاع لأن أهل الإسلام يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما سائر أهل الأديان سيجعلون لله شريكا آخر كل يدعي لله شريكا غير الآخر. أما أهل الإسلام فلا يدعون مع الله إلها آخر فدعون مع الله إلها آخر أعظم ظلم يرتكب في حق الرب في النبي صلى الله عليه وسلم. أي من ذنب أعظم يا رسول الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك سبحانه وتعالى. هذا ذنب لا يغفر بحال إذا مات عليه تقتل. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال الله سبحانه بشأن أهل الإيمان أهل التوحيد والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. والحق موضح في قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى الثلاث السيد الزاني والنفس لنفس التالف لدينه المفارق للجماعة. وجاءت نصوص أخر تحث على قتل أقوال أخر تندرج تحت هذه الظروف الثالثة كالتكاري الجهد الباغية التي ذكرها الله في كتابه فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبني حتى تفيء إلى أمر الله. وكالمفسدين في الأرض من قطاع السوق وكمن عمل عمل قادرون كما هو مبسوط في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. آية هي رد على أهل الإرجاء الذين يقولون إن الإيمان في القلوب فقط وليس على عمل الجوارح ثواب وعقاب. هذا قول من أضل الأقوال وأبعد الأقوال عن تسميات الحكيم الحميد سبحانه. الذين يقولون إن الأعمال تؤخر عن الاعتقاد. والله توعد القتلة وتوعد الزنا وتوعد أهل الشرك. قال ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. قال النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت رجالا ونساء وراء على نهج التنور يأتيه لاب من أسفل منهم فيحرق خروجهم تلك الخروج التي استمتعوا بها في الحرام فيسمع لهم صراخ ويسمع لهم ضوضاء ويسمع لهم عويل. سألت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزنا والزواني عياذا بالله من ذلك. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة أي ذليلا مهانا فقيرا، والعياذ بالله. إلا من تاب وآمن، لكن من تاب وآمن فالله للذنب والذنب غفار. ويا عذابي الذين أسرفوا على أنفسهم، قل يا عذابي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، والله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقال إن الله يقبل توبة عبده إما لم يغفر. قال تعالى: إلا من تاب وآمن. فلا ينبغي أحد أن يقلق أحد من رحمة الله، فهنيئا للتأديب. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فضم العمل الصالح إلى التوبة، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. كيف تبدل السيئات بحسنات؟ أنت لما قيل في ذلك والله أعلم بكتابه وبتأويله، إذ هو أنزله سبحانه وتعالى. أكثر ما قيل من أطوال العلماء في ذلك أن المذنب التائب كلما تذكر الذنب أحدث له توبة، فمن ثم يحدث له ثواب على هذه التوبة، فكأن السيئة بدلت حسنة. وكما يقول العلماء: رب زلت قدم زلها شخص أو أخذ توبة وإنابة واجتهادا في العمل الصالح، فنال بسببها هذه الزلة توبة كبيرة واستغفارا هائلا وأعمال جهل واسعة، فبدلت السيئات إلى حسنات، غمرت السيئات، ثم بقي له ثواب الاستغفار وثواب العمل الصالح الذي أتبعها به. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ثم بين الله صفات الله الصالحين الأقياء عباد الرحمن، فقال سبحانه: والذين لا يشهدون الزور، هذا حالهم. أما الشهادة هنا هل هي بمعنى الحضور؟ فتقول: شهد فلان للشيخ، أي حضر فلان للشيخ. تقول: شهد فلان على الشيخ، أي أقام عليه إقرارا. الشهادة هنا هل هي بمعنى الحضور؟ بمعنى والذين لا يشهدون الزور، أي لا يحضرون مجالس الله، ولا مجالس الشرك، ولا مجالس العلم، ولا مجالس النجوم. هذا ليس من دينهم، ليس من دينهم، ليس من دينهم. هذا شأن سقط الناس وسفلت الناس، هذا شأن الغافلين من الناس. أما أولي الألباب فكما ورد وروي عن يحيى بن زكريا عليهما السلام، هو قسم صغير صبي يأتيه أصحابه فيقولون: يا يحيى هلم نلعب يا يحيى؟ فيقول يحيى: ما لله يخلقنا، ما لله يخلقنا. هذا في تأويل قوله تعالى: وآتيناه الحكم الحكيم. فيقول الألباب وعباد الرحمن لا يحضرون في المجالس المذنبة، مجالس اللعب والنجوم، مجالس الغضب، مجالس الفسق والحب القبيح الذي يفعله أهل الوقاحة وأهل السفور وأهل التمرد وأهل العصيان. هم لا يحضرون مثل هذه المجالس بحال من الأحوال، ولا يحضرون مجالس الشرك كذلك. ولذلك هم لا يشهدون الزور بالمعنى المعهود بالشهادات. في الزور إلى الشهادة كانوا قوامين لله، شهداء بالقسط. لا يشهدون الزور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة بالسلم لك. فهم إذا رأوا شيئا شهدوا، كما رأوا شهدوا ليست شهادتهم بالمشهود له إنما شهادتهم لله، فإن الله أمر بإتقان الشهادة له، قال سبحانه وأقيم الشهادة لله. فثم شخص يرى مسلما يظلم شخصا، فحينئذ يذهب ويقول كلمة الحق فيرهبه الظالم ويقوضه ويعلمه بإحراق بيته أو بإحراق سيارته أو بمدينة يدبرها له، فتخشى على السيد أمه فتقول له يا ولد ما لك وللناس، دعنا وشدنا ودعهم وشدوهم محاسبهم ربهم. هكذا تقول الأم الجاهلة التي جبنت وتقاعست عن الحق وآثم قلبها وفجر قلبها، تلقن ولدها الجبن. أما الأم التقية الورعة فتقول لولدها يا بني توكل على الله وقل قول الحق لله سبحانه، فهنيا لك إذا جئت أمام الله وأنت حتى مقتول وذنبك الذي قتلت من أجله أنك قلت كلمة الحق ابتغاء وجه ربك سبحانه وتعالى. علم هؤلاء الأفاضل من عباد الرحمن أن شهادة لله ينبغي أن تقام لله، يجب أن تقام لله لا لأحد سواه. عالم قوله تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، الذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. عالم قول نبيه محمد عليه الصلاة والسلام إن المقيمين على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما هم. فكذلك عالم قول الله تعالى في كتاب الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه أي فاجر قلبه. فلذلك قالوا كلمة الحق قالوها ولم يخشوا في الله لومة لائمة. علموا أن الله قادر على أن يستبدلهم بقوم آخرين لا يخشون في الله لومة لائمة. قال سبحانه والذين لا يشهدون الزور، فإذا مروا باللغو مروا كراما كما وسلف، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وكما قال تعالى في كتابه الكريم والذين هم عن اللغو معرضون، إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. قال الله سبحانه وإذا مروا باللغو مروا كرامة، لم يلبسهم شيء من هذا اللغو ولم ينالهم شيء من هذا الباطل. وإذا مروا باللغو مروا كرامة، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، بل انتفعوا بالتذكير، لم يتعاملوا عن التذكير بل انتفعوا به، لم يكونوا كالذين قال الله فيهم وإذا قيل له اتق الله أخذته بعزة الاسم. فهذا كما قال ربنا فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ولكن كانوا يقفون عند حدود الله، إذا ذكروا تذكروا كما كان أمير المؤمنين عمر إذ دخل عليهم عيينة بن فتح فداريه، فقال له أول ما دخل عليه اتق الله يا ابن الخطاب فإنك لا تعدل. فهم عمر أن يبطش به، لما قال له هذه المقالة اتق الله يا ابن الخطاب فإنك لا تعدل، فقال الحر بن قيس مذكرا بأمير المؤمنين عمر، فالحر كان من حملة كتاب الله يا أمير المؤمنين ماذا رجل من الجاهلين، والله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال فوالله ما تخطاها أمير المؤمنين عمر ولا تعداها، بل كان وقافا عند كتاب الله عز وجل. هؤلاء قوم إذا ذكروا آيات ربهم لم يخروا عليها صما عن استماعها ولا عميانا عن الانتفاع بها وإظهارها.

ويلقون فيها تحية وسلاما، تحية من من وتسليما من من؟ قال تعالى: سلام قولا من رب رحيم. وقال سبحانه: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب مسلمين قائلين: السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. سلام من الملائكة، سلام من الله قبل الملائكة، سلام من الأنبياء، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، ويلقون فيها تحية وسلاما. كل ذلك بعد توفيق الله لصدقهم، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وكما قال تعالى عن الخليل إبراهيم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قام بهن خير قيام، صبر على النار إذ أرسل فيها، وصبر على دفع ولده إذ أمر بدفعه، وصبر على القتال إذ أمر بالقتال وهو في 80 سنة. فاقتتل بالحجون آلة النجار المعروفة، وصبر على لقاء الجبابرة، وصبر على بناء الكعبة، صبر على قمار الفطرة. الله قال له بعد هذا الصبر: إني جاعلك للناس إماما. وهكذا عذاب الرحمن يجدون الغرفة بمن صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها لا يتحولون عنها أبدا، لا يبغون عنها عولا، خالدين فيها حملا مستقرا. نعم المقر ونعم المقام، حملا مستقرا ومقاما. ثم جاء التهديد للوفاة: كل ما يعبأ بكم ربي لا يبالي بكم أيها الوفاة، ربي عز وجل لا يبالي بكم، فمن أنتم حتى يبالي بكم ربكم؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا إيمانكم، لولا صلاتكم. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما قبل مبعثه: إن الله سبحانه نظر إلى أهل الأرض فضغطهم عربهم وعجمهم إلا غبرات من أهل الكتاب، أي كانوا يقيمون على طاعة الله. الذي لا يطيع ربه ولا يؤمن به لا يبالي الله سبحانه وتعالى، لا يهتم به ولا يلتفت اليه، بل هو كالانعام، بل هو ضل سبيلا. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا ايمانكم، ولولا تصديقكم، ولولا صلاتكم، والا فالله لا يعبأ بكم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبكم فسوف يكون لجاما، اي سوف يكون العذاب كائنا. ولا بد للمكذب وللمعرض، جنبنا الله اياكم الكذب، ورزقنا الله اياكم الصديق، وورثنا الله اياكم الورث، نحن ازواجنا وذرياتنا والمؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، ماذا يفعل من ألقي عليه السلام وهو داخل الخلاء؟ وما حكمه؟ من كان داخل الخلاء فأمره بين أمرين: إما أنه قائد على حاجته يقضيها يزول أو يتفوت، فهذا جاء له نظير من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، لم يرد النبي عليه السلام. وفي بعض الروايات أن النبي ذهب إلى جدار بعد أن قضى حاجته وتيمم ورد عليه السلام. أما إذا كان في الخلاء ولا يبول فلا أعلم ما نعم من الرد إذا كان واقفا مجرد وقوف إلا أن من أهل العلم يقول إن توفير إذن الله ينبغي أن يكون في مثل هذا الموطن، ينبغي أن تخرج وترد عليه السلام. مرض الإجمالي حديث كذلك المؤدى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجلين قد كشف عن عورتهما يتصليان يتغوطان ويتحدثان، وقال إن الله ينقص على ذلك، لكنه حديث ضعيف الإسناد والله سبحانه أعلم. فالمثال النبي عليه الصلاة والسلام نفس صدر الصحابة بيده الشريفة، ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام نفح صدر بعض أصحابه، لكن هذه سنة مضطردة أو كانت في الحاجة؟ الظاهر أنها كانت في الحاجة، كما في بعض طرق أثمان بن أبي العاص الثقفي أنه كان قد والله الرسول صلى الله عليه وسلم على الطائف، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه شيئا يجده في الصلاة منذ أسلم، وأن الشيطان يلبس عليه الصلاة. ففي بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على صدره، وكذلك ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب بيده في صدر جرير بن عبد الله لما قال يا رسول الله إني لا أثبت على الخير، ضرب النبي بيده في صدره وقال اللهم صدره واجعله هاديا هاديا فلم يسقط عن خيره بعد ذلك أو كما غرض. الظاهر أن هذا وارد من حاجة والله سبحانه وتعالى أعلم. هل هناك شيء يدعى بالأناشيد الإسلامية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا الإصطلاح أناشيد إسلامية وغير إسلامية إصطلاح جديد الآن، لكن بالنسبة للأناشيد عموما منها ما هو محرم ومنها ما هو مباح. والأناشيد زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوجد منها أناشيد تقال في المناسبات، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة يوم أن ذهبت إلى عرق للأنصار ثم رجعت ماذا كان معكم من اللغو فإن الأنصار يعجبهم اللغو، والرسول لم يكن يقتل الشعر كما لا يخفى عليكم، فقال لا قولي أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم وليلى الحبة السوداء ما حلت بوديكم إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. ولم يكن صلى الله عليه وسلم بمتقن للشعر، فالله يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقد ورد أيضا في هذا الباب أن النبي قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة، وكان في بعض الأحيان يخلط فيها فيقول فانصر المهاجرة والأنصار، وهذا دليل على عدم ضبطه للشعر صلى الله عليه وسلم، وهذا من مناقبه صلى الله عليه وسلم. لكن ربنا قال وما ينبغي له، هو نبي وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. الشاهد من ذلك أن مؤدى الأناشيد هذه إن كان للخير وفي مناسباته ولا يتخذ ديدنا فلا بأس به، وإن كان اتخذ ديدنا عادة وفي حث على الفجور وعلى الخمور وتصوير المحرمات وتجنيد الفواحش فهو حرام، والله لا يحب الفساد. يعني الآخر زاوية أسفل أحد المنازل على مساحة 60 أو 70 متر لا تقام فيها جمعة تصلي فيها حوالي 4 أشخاص أو 5. الشاهد من السؤال أن السائل يقول إنه قريب منها الشارع الخلفي الذي تقام فيه الصلوات على بعد 30 مترا يتردد أنه تقام زاوية. السؤال هل يجوز تحويل الزاوية إلى دار تحفيظ القرآن الكريم؟ لا تحول إلى دار للتحفيظ، بل يحفظ القرآن فيها وهي زاوية، يحفظ القرآن فيها وهي زاوية. برضه توضيح حديث ثلاثة تبقى الصلاة المرأة والكلب والحمار، هذا الحديث من ناحية الصحة والإسناد ثابت وصحيح الإسناد بلا شك، لكن ينقل النووي رحمه الله تعالى عن جميع السلف والخلف انهم اولوا القشر وقالوا ان المراد قطع الفجور ونقص الفجور، لا شك أن المرأة إذا مرت أمام رجل مصلي الشيطان يدخل له هذا الباب فيفكر في هذه المرأة. فنقل النووي عن جماهير العلماء أن المراد بالقطع قطع الفجور ليس المراد بالقطع الإقبال، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا ذكر مصلي صلاة الاستخارة أو سنة الوضوء في الوقت المفروض نعم يجوز جمال الباب الأسباب. وبلال قال لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا على أرض شيء ما عملت وفعلني فالنسل كان عليك بين يدي في الجنة، قال ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. يقول أبوه مات ولم يحج فحججت عنه بمال فهل لي ثواب الحج؟ لك أجر ولم يتوب الله عملك إن شاء الله. هل يجوز القراءة من المصحف في الصلاة؟ جمهور أهل العلم على الجواز في صلاة النافلة، في صلاة النافلة مستدلين بأن الإخوان كان أمة من المصحف، ومستدلين بأن النبي كان يحمل أمامة في الصلاة. أما ابن حزم فله رأي في هذه المسألة بعيد، وهو أنه يقول بعدم الجواز مستدلا بحديث أن في الصلاة لشغلة، ولذلك يقول من الإخوان لكن الجمهور على التوحيد كما سمعتم. الحديث الصلاة في التسهيل صحيح أم لا؟ منازع في صحته، الظاهر أن إسناده صحيح. أيهما صح تحريف الإصبع في التشهد أم رفعه فقط؟ سؤال يحتاج إلى إيضاح. تحريف الإصبع في التشهد من عدم كل ذلك مروي من طريق قوم قال له عاصم بن قليظة عن أبيه عن وائل بن حجر قال وائل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه في الصلاة. رواه عن وائل على هذا النمط وبهذا السياق رأيت النبي يشير بإصبعه في الصلاة كما سمعتم عاصم عن أبيه عن وائل. رواه عن عاصم 15 شخصا بهذا اللفظ، وجاء شخص آخر وقال له جائدة بن قدامة رواه عن عاصم نفس الشيء بلفظ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه في الصلاة يحركه، فزاد الجائدة لفظا يحركه، فعمل بها بعض العلماء وأبى الآخرون أن يعملوا بها وقالوا رواية 15 أصح. وأنا مع الرأي الأخير الإشارة خطت والله أعلم، والمسألة لا تخلو من قول الآخر. يقول كنت طواف الوداع ثم أذن علي المؤذن للمغرب هل يجوز الصلاة في الحرم؟ نعم يجوز الصلاة في الحرم ثم تنصرف. حديث دعوة مرضات الصدقة إسناد ضعيف. هل هناك دعوة مقبولة عند ختم القرآن لم يرجع النبي شيء من ذلك؟ إنما الوارد أن أنس كان يدعو هو وأهله بعد ختم القرآن. هل تأثم المرأة إذا احترمت ولم تغتسل لأنها حائض؟ لا تأثم إذ لا دليل على التأثيم. ما الرأي فيما ينقصنا على أغاني يذكر فيها اسم الله في الأفراح إن هذا الأمر انتشر بين النساء؟ هذا عمل اتخاذ يدخل في اتخاذ آيات الله هدوء والعياذ بالله. أن ينقصنا على أنغام فيها اسم الله سبحانه هذا لا يفعله ذو دين والعياذ بالله تعالى. نعم حتى الرقص في غمتها لم يكن معهودا على زمن الصحابة في نساء الصحابة أمام العظيم البعض بالنسبة للتباريخ. فقد ورد حديث أوطان من العلماء صوت نغمة عند رنة عند نعمة ورنة عند مصيبة، لكن الحديث معي إثنان الغاية فإذا كانت النساء إذا برزن حيث لا يسمعهن رجال ولا يستجب بهن رجال غريب لا أعلم نصا يحرمها لا أعلم نصا يحرمها، لكن إن كانت هذه الجواريد تبتسم رجالا فحينئذ الله لا يحب الفتاة. ما تكشف معه حرام إجمالا. وإن قال بعض أهل العلم هذا رجل كثير من عورة المرأة على المرأة من الصلع إلى الرب، قال آخرون من عورة المرأة على المرأة ما يظهر غالبا من المرأة في الشعر والساق، لكن حيثما وجدت فتنة الله لا يحب الفتاة الله لا يحب الفتاة. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.